وينتقل الكلام عن بر الوالدين وعقوق الوالدين. وصلة الكلام يدعو للتأمل، فمن أول سورة الأحقاف الكلام مخاطبة للمشركين، قرعهم بالحجة البرهان الصادق، بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأمين، الخطاب لهم والخطاب معهم، وانتقل الخطاب فجأة لضرب الأمثال بالبر والعقوق، بالإيمان وبالكفر. وكأن السر في هذه الصلة هو أن الله تبارك وتعالى يريد أن يبين لنا أن الأبناء منهم البار ومنهم العاق، فإذا كان قوم محمد صلى الله عليه وسلم منهم من آمن ومنهم من كفر فليس ذلك عجبا، ففي الأبناء البار والعاق، فلا عجب أن يكون في قوم النبي صلى الله عليه وسلم مصدق ومكذب، مؤمن وكافر. فيقول الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، قراءة حملا على قوله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملا على قوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء، والقراءتان صحيحتان. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، الإحسان ضد الإساءة، والحسن ضد القبح. وصينا أمرنا، فمعنى أن الله تبارك وتعالى يوصي معنى ذلك أنه يأمر. ووصينا الإنسان أي أمرنا الإنسان بوالديه إحسانا، أي أن يحسن لهم وأن يصاحبهما في هذه الدنيا بالإحسان وليس بالإساءة. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، أو حملته أمه كرها ووضعته كرها، قراءة كرها وكرها لغتان بمعنى واحد، أو كرها بالضم ما حمل الإنسان على نفسه، كرها بالفتح ما حمله على غيره. الكره الشدة والمشقة، الكره القهر والغضب، كقوله تبارك وتعالى للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، كرها أي قهرا قصد بغير إرادة منكم. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كره، أي ذات كره، أو حملا ذا كره، فيه الشدة وفيه المشقة، في الحمل وفي الوضع كذلك، حملته كره ووضعته كره. وحمله وفصله قراءة، وحمله وفصاله قراءة، 30 شهرا، أي أن مدة الحمل ومدة الرضاع 30 شهرا، حمله وفصاله أي مدة حمله وفصاله 30 شهرا. وفي موضع آخر يقول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فبين أن مدة الإرضاع 2 سنين. ويقول في موضع آخر: وفصاله في عامين. وهنا يتبين لنا أن مدة الحمل ومدة الرضاع 30 شهرا. إذن فقد جاءت الآية لتدل على أن أدنى مدة للحمل 6 أشهر، وأن من وضعت بعد 6 أشهر من الحمل فلا بأس عليها، وحملها صحيح ونسبها شرعي. وقال بعض العلماء: 30 شهرا أسقط الله تبارك وتعالى 3 أشهر من الحساب، وهي المدة الأولى من الحمل، لأن الحامل لا تشعر بحملها في المدة الأولى، حيث يقول الله تبارك وتعالى: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرته نصفه وعلقه ومضغه ولا تشعر، ويبدأ الكره بعد ذلك. وقال بعضهم: بل الآية لتبين أن مدة الحمل إذا كانت 6 أشهر أرضعته 24 شهرا، وإذا كانت مدة الحمل 9 أشهر أرضعته 21 شهرا، حتى يكتمل العدد بالحمل والإرضاع 30 شهرا. فإن ولد مع 6 أشهر فهو محتاج للرضاعة أكثر فترضعه 24 شهرا، وإن ولدته بعد 9 أشهر فيكفي أن ترضعه 21 شهرا. والآية دليل على أن مدة الحمل أدنى أقل مدة الحمل 6 أشهر لحفظ الأنساب، وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده. الأشد الحلم، بلوغ الحلم. الأشد 18 سنة، الأشد 33 سنة، تلك أقوال. الأشد بمعنى اكتمال القوة في البدن واكتمال العقل، ذاك هو الأشد. الأشد استكمال القوة العقلية والبدنية، ذاك هو الأشد، إن كان في الحلم أو إن كان في 18 سنة أو 33 سنة على مختلف الأقوال. وبلغ 40 سنة سن النبوة، سن الكمال، منتهى كمال الأشد، أقصى مدة للأشد، أكبر الأشد 40 سنة. فإذا بلغ الأشد وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني. الكلام مثال عن البار لوالديه الطائع لربه. وقيل أن الآية، قيل إن الآية نزلت في أبي بكر الصديق، فما من أحد من المهاجرين اجتمع له إسلام أبويه سوى أبي بكر، هو الوحيد من المهاجرين الذي أسلم أبواه وأسلم جميع أولاده، فقد استجاب الله لدعائه حين قال أصلح لي في ذريتي، فأسلم الأولاد والبلد. قيل ذلك والآية عامة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السم. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. أوزعني ألهمني، أوزعني ادفعني ووفقني، والوزع الحسن. أوزعني ألهمني ووفقني واقصر عملي على أن أشكر نعمتك، نعمتك علي بالهداية، نعمتك علي بالتوفيق، نعمتك علي بالإيجاد، نعمتك علي التي لا تعد ولا تحصى. أوزعني أن أشكر نعمتك علي وعلى والدين. النعمة على الوالدين أن يرزقهما ربنا تبارك وتعالى التحنن والإشفاق، فيربيان الصغير بالشفقة والحنان والرحمة. ولولا أن الله تبارك وتعالى غرس الرحمة في قلوب الآباء والأمهات ما عاش منا أحد وما ربي منا أحد. وكلنا نعلم كيف يضحي الأب وكيف يسعى على رزق أولاده، وكيف تضحي الأم وتسهر الليالي من أجل رضيعها وصغيرها. فتلك نعمة على الأبناء قبل أن تكون نعمة على الآباء. أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. صالحا نكرة، كلمة منكرة، أعمل صالحا. هل هذا التنكير للتعظيم؟ فهو يطلب أعظم الأعمال الصالحة، يطلب أن يوفقه الله تبارك وتعالى لأفضل الأعمال، أم أن هذا التنكير لأنه يطلب الجنس من العمل الذي يرتضيه الله تبارك وتعالى، وأن أعمل صالحا ترضاه. لأن العبد قد يعمل العمل يظن أنه صالحا وهو عند الله غير مقبول، فالعبرة بالعمل القبول. إذا قبل العمل ولو سجد نجا العبد، نجا العبد. إذا فالعبرة في الأعمال بقبول الله تبارك وتعالى لك. من هنا يقول أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريته، يعني يجعله ربنا تبارك وتعالى أبرارا به طائعين له، بارين بالأب والأم، طائعين لله تبارك وتعالى. وذاك منتهى الكمال في الابن، أن يكون بارا بوالديه صالحا. فإذا كان بارا بوالديه أسعدهما في الدنيا، أسعدهما في الدنيا، وإن كان صالحا أسعدهما بعد مماتهما. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح البار يسعد في الدنيا ويسعد أيضا بعد الموت. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك، إني تبت إليك عما لا يرضيك، تبت إليك عن كل ما يشغلني عنك، تبت إليك عن كل ما لا ينبغي، إني تبت إليك وإني من المسلمين الموحدين المخلصين لك. ذاك هو المثال للعبد الصالح البار بوالديه، والذي يدعو لهما، والذي يسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح له في ذريته وأن يوفقه للعمل الصالح. وضرب المثال بالسن هنا ببلوغ الأشد، قالوا بلوغ الحلم هو سن التكليف، لأن قبل الحلم لا يكون الإنسان مكلفا. إذن بلوغ الأشد هو بلوغ الحلم وهو سن التكليف، حيث يصبح المرء مسؤولا عن عمله. وقالوا أن سن الأربعين هو سن النبوة وسن الاكتمال. وقالوا إن العبد ممهل، ممهل إلى هذا السن، ففي شبابه الطيش، وفي شبابه الشهوة، وفي شبابه النزوات والخطرة. فإذا بلغ سن الأربعين بفضل الله تبارك وتعالى ولم يمت قبل ذلك فلا عذر له، وأقيمت عليه الحجة. فذاك سن الاكتمال وسن العقل التام وسن النبوة. البر بالوالدين جاء في أكثر من موضع في القرآن، وقد أمر الله تبارك وتعالى بعبادته وتوحيده، وقرن ذلك ببر الوالدين، حيث قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، كما قرن شكرهما بشكره، حيث قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، أي بعد أن يموت. وقد جاءه رجل فسأله وقال يا رسول الله هل بقي من بر والدي بعد موتهما شيء أبرهما به؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، هذا الذي بقي عليك. ولو اشترط لبر الوالدين أن يكون الوالدان مسلمين، بل البر مطلوب ولو كان الأبوان كافرين، حيث تقول أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها جاءتني أمي وهي راغبة، أي راغبة عن الدين، كانت مشركة، جاءتني أمي وهي راغبة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أفأصلها يا رسول الله؟ قال نعم صلي أمك. ونزل قول الله تبارك وتعالى مصدقا لذلك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. بل جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ قال نعم. قال اذهب ففيهما فجاهد. ومن هنا استدل العلماء على أن الجهاد في سبيل الله إذا لم يكن فرض عين وجب أن يستأذن المجاهد فيه أبويه، ولا يخرج للجهاد إلا بعد إذن الأب والأم. وتبين الآية أن الأم لها مزيد فضل ومطلوب لها مزيد بر، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه، وجاء بذكر الأم ولم يأتي بذكر الأب، جاء بالتفصيل بذكر الأم، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. إذا فقد تميزت الأم على الأب بثلاثة أشياء: الحمل والوضع والرضاعة. الحمل فيه الشدة والمشقة، والوضع فيه الشدة والمشقة، وكذلك الإرضاع فيه السهر وفيه التعب. من هنا حين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. فقال العلماء: يجب أن تكون محبة الابن لأمه 3 أمثال محبته لأبيه، وشفقته عليها 3 أمثال شفقته على أبيه. 3 أمثال من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك. 3 مرار: من أجل الحمل، من أجل الوضع، من أجل الرضا. بل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح مرضيا لوالديه وأمسى أصبح وأمسى وله بابان مفتوحان من الجنة، وإن واحدا فواحدة، إن كان الأب واحد أو الأم لم يكن له سوى الأب أو الأم، وإن كان واحدا فواحدة، أو أرضى أحدهما ولا يرضي الآخر. ومن أمسى وأصبح مسخطا لوالديه أصبح وأمسى وله بابان مفتوحان إلى النار، وإن واحدا فواحدة. فقال رجل: وإن ظلماه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وإن ظلماه، وإن ظلماه، وإن ظلماه. 3 مرات يكررها. بر الوالدين من أخطر الأمور أن يعق الإنسان والديه، فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان جالسا وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور، أو ألا وشهادة الزور، ثم أخذ يكررها. إذن فقد قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك بعقوق الوالدين، كما قرن الله تبارك وتعالى العبادة والتوحيد ببر الوالدين، وقرن الشكر لله بشكر الوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عمل. هذه الآية تدل على أن الآية السابقة آية عامة، والعبرة بعموم اللفظ: أولئك الذين نتقبل. إذن فكل من فعل هذا دخل في هذا الوعد: أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاته، أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاته، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. 3 قراءات في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أولئك الذين يتقبل الله عنهم أحسن ما عمل. أحسن ما عمل، قالوا الأحسن ما فيه ثواب وعقاب، الأحسن العمل الصالح، أما الحسن فهو المباح الذي لا فيه ثواب ولا عقاب. فالعمل الحسن هو العمل المباح، المباح كالأكل والشرب والنوم وما إلى ذلك، عمل مباح ليس فيه ثواب وليس فيه عقاب. أما الأحسن فهو العمل الذي يؤدي إلى رضا الله تبارك وتعالى ويؤدي إلى الثواب. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم، السيئات السوء، العمل السيء، السيئات القبائح، السيئات المعاصي، السيئات الصغائر، يتجاوز يعفو ويصفح من قولهم جزت الشيء إذا لم أقف عليه، جاز الشيء لم يقف عليه ولم يتوقف عنده. فالتجاوز الصفح والعفو وعدم التوقف عند هذا الشيء، إذن فكأنهم لا يسألون عن سيئاتهم. ونتجاوز عن سيئاتهم بمعنى عدم السؤال عن القبائح، فالحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، أي مع أصحاب الجنة، في أصحاب الجنة وعد الصدق، مصدر مؤكد لنفسه من باب إضافة الشيء لنفسه، وعد الصدق أي الوعد الصادق، وعد الله صادق ووعد الله حق، وكأن الله وعده ووعده الصدق، والوعد محقق لا محالة. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، أي الذي كانوا يوعدون به في الدنيا، فنحن نوعد في الدنيا في القرآن بالجنة وبالبشرى، وهذه الوعود التي وعد الله عباده تتحقق يوم القيامة. ويأتي الكلام ليضرب المثل بالعاق والذي يؤدي به عقوقه إلى الكفر. المعاصي والحسنات، كلما أتى العبد عملا صالحا، كلما ارتفع في الدرجات، وكلما أدى به العمل الصالح إلى عمل أصلح وأحسن. فلو واظب العبد على قراءة القرآن لابد أن يصل إلى الحفظ، وإن وصل إلى الحفظ لابد أن يصل للعمل، ولو وصل إلى العمل لابد أن يصل للفهم، وهكذا يرقى. والعمل الصالح يرقي العبد، والعمل السيء إذا وقع الإنسان الشبهات وقع بعد ذلك في الحرام، وإذا وقع في الحرام أو الصغائر أدى به ذلك إلى الوقوع في الكبائر، وكلما وقع في الكبائر أدى بعد ذلك به إلى الكفر بالله أو الشرك بالله. يقول الله تبارك وتعالى والذي قال لوالديه أف لكما، أف فيها قراءات ذكرناها في سورة الإسراء، أف لكما، أف بغير تنوين، أف بغير تنوين، فيها القراءات التي ذكرت في سورة الإسراء. الذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني، أتعدانني، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل، أن أخرج قراءة، أن أخرج قراءة، أتعدانني، أتعدانني، أتعدانني قراءة، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. إذن فقد عق والدي وقال أف لهما، ومقولة أف تعني أنه قد ارتكب ما فوق ذلك، لأن الله تبارك وتعالى ينهى عن هذه المقولة، لا تقل لهما أف، إذا ما فوق ذلك من الكبائر. إذا كان النهي عن كلمة أف وهي كلمة تضجر، كلمة تأسف، كلمة ضيق، قد تقال من الإنسان رغب أنفه في حالة الضيق، أف كلمة ضجر تضجر، فإذا كان هذا منهي عنه فما بالنا بما فوق ذلك من الكلام، من الكلام أو الفعل أو الإشارة. النهي عن أقل الأمور وهي كلمة من حرفين أف لا تعني شيئا، ليس فيها السباب، ليس فيها الإساءة وإنما فيها التبجر الملل فقط. الذي قال لوالديه أف لكم أتعدانني أن أخرج، إذا فهو ينكر البعث، ينكر البعث، أن أخرج أو أن أخرج يقصد البعث يوم القيامة. هم يدعوانه للإيمان، هم يحضانه على الإسلام وهو يأبى لأنه عاق تعود على العصيان، كلما أمره أبوه عصاه وكلما أمرته أمه عصاها، هذا الذي تعود على العصيان وتعود على التأسف، تعود على أن لا يسمع النصح، تعود على النفور. فإذا اعتاد الإنسان على تسفيه رأي الأب أو تسفيه رأي الأم أو عدم الاستماع للنصح في أمور الدنيا فلن يستمع لهم في النصح في أمور الآخرة، وهكذا يؤدي العقوق، عقوق الوالدين يؤدي إلى الكفر بالله، لأن الولد لا يتعلم الصلاة إلا من أبيه ولا يتعلم الحنان إلا من أمه، فإذا عصى وعق لن يتعلم شيئا أبدا لا في الدنيا ولا في الأخرى، لا شيء يصلحه ولا شيء ينفعه. قال لوالدي أف لكم أتعدانني أن أخرج وقد خلت مضت واندثرت القرون من قبلي ولم ترجع، مات الأجداد ومات أجداد الأجداد واندثرت القرون وانمحت وخلت ومضت ولم نرى أحدا فيهم قد رجع، فكيف تعداني بهذا الرجوع وتقولان أن هناك بعث، تقولان إن هناك بعث وليس هناك بعث بدليل أنه لم يرجع أحد ممن مضى. أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون جمع قرن، والقرن المدة من الزمان أو الجماعة من الناس المجتمعون في وقت واحد وزمان واحد ومكان واحد، خلت القرون من قبل، وهما يستغيثان الله، يدعوان الله، لأن الاستغاثة الدعاء، أو يقولان نستغيث بالله منك وهذا مستبعد، وقد يكون المعنى وهما يستغيثان الله له أن يغيثه، أن يغيثه، يسألان الله الغوث لابنهما، فالمغيث هو الله، فهم يسألان الله تبارك وتعالى أن يغيث هذا الولد العاق من الكفر ويهديه إلى الإيمان، وهما يستغيثان الله. ويلك آمن، ويلك كلمة تهديد بالويل بالثبور ودعاء أيضا، لكنهما لا يقصدان ذلك، فما من أب أو أم يدعو على ابنه وإنما يدعو له. إذا حين يقولون ويلك يهددان، يحذران، يخوفانه من كفره أو من نتيجة كفره، ويلك آمن، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، أساطير الأولين، أباطيل الأولين التي سطروها، سطروها وكتبوها أباطيل لا أساس لها من الصحة، أن هناك بعث وإلى ذلك، كل هذا الكلام أباطيل، أباطيل لا أساس لها من الصحة، سطرها الأولون، فأنتم تقولون كما قال الأولون، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. هو يقول إن ذلك أباطيل سطرها الأولون، وهما يؤكدان ويشددان إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، وعد الله بالبعث، وعد الله بالجزاء، وعد الله بالثواب والعقاب، وهو يصر على ذلك. الذي قال لوالديه أف لكم أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل، وهما يستغيثان الله، يستغيثان الله، ويلك آمن إن وعد الله حق، تأكيد، تأكيد، صدق، خوف، شفقة، ومع ذلك هو مستكبر ومعرض ويقول ما هذا إلا أساطير الأول. فيقول الله تبارك وتعالى عن مثل هذا العاق: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. أولئك الذين حق عليهم القول، أي قول؟ قال الله تبارك وتعالى لإبليس: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. هل هذه هي المقالة؟ التي حقت عليهم. قال الله تبارك وتعالى: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هل هذه هي المقالة؟ هل هي قول الله تبارك وتعالى حين خلق الخلق وهم في عالم الذر وقبض قبضتين فقال هذه للجنة ولا أبالي وهذه للنار ولا أبالي؟ حق عليهم القول، قول الله تبارك وتعالى، قول الله لأن هؤلاء من أهل النار، أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت، أمم كثيرة من الكفار مضت وخلت وكلها مصيرها إلى النار وربنا لا يبالي. فربنا تبارك وتعالى لا تنفعه الطاعات ولا تضره المعاصي، ولو أدخل الخلائق جميعا جهنم ما نقص ذلك من ملكه، ولو أدخلهم جميعا الجنة ما نقص ذلك أو زاد في ملكه شيئا. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. استئناس لتعليل الحكم، إنهم كانوا خاسرين حيث خسروا أنفسهم وخسروا مقاعدهم في الجنة، فما من عبد إلا وله مقعد في الجنة وله مقعد في النار، فإن عمل صالحا أنقذه الله من النار وأورثه مقعده في الجنة، وإن عمل سيئا خسر مقعده في الجنة وخسر أهله وخسر نفسه وخسر رضا الله تبارك وتعالى. إنهم كانوا خاسرين. إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، لكل من هؤلاء وهؤلاء مقامات ودرجات. وقد فضل الله تبارك وتعالى الناس في الدنيا بعضهم فوق بعض درجات. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فإذا دخل أهل الجنة في الجنة تفاضلوا بأعمالهم، الدخول بالرحمة بالرحمة، والمنزلة في الجنة بالعمل. وكلما ازداد العبد من أعماله الصالحة كلما ازداد رفعة في الجنة. والجنة درجات والنار بركات. يقول الله تبارك وتعالى: ولكل درجات مما عملوا، لكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. لكل درجات مما عملوا، وسمى في الجنة درجات وفي النار درجات، لأن الجنة درجاتها علوا ودرجات النار سفالا، فهي بركات نزول. كلما ازداد كفرا كلما ازداد نزولا في قعر جهنم واقترابا من قعرها، وكلما كان صالحا كلما ازداد رفعة في الجنة. بين الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين بروا آباءهم وأطاعوا ربهم وكيف يكون مصيرهم، ثم بين هؤلاء الذين عقوا الأبوين ووصلوا إلى الشرك والكفر وإنكار البعث كيف يكون مصيرهم، ثم قال أن لكل من الفريقين درجات مما عملوا. فالناس لا تستوي في الأعمال، لا يستوي الصالحون في صلاحهم ولا يستوي الكفار في كفرهم، فمن العباد من هو أصلح ومن العباد من هو أفجر. لكل من الفريقين الذين آمنوا أهل الجنة والذين كفروا أهل النار، لكل درجات مما عملوا، أي درجاتهم تتصاعد علوا في الجنة بصالحاتهم، وأولئك درجاتهم تنزل سفالا في النار بما فسقوا وبما كفروا. وقارئ القرآن مثلا في الدنيا الذي حفظ كلام الله وعمل بما جاء فيه يؤتى به يوم القيامة ويقال له: اقرأ القرآن كما كنت تقرأ في الدنيا، اتلو كما كنت تتلو في الدنيا، ودرجتك في الجنة عند آخر آية تتلوها. وعدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن. إذا فمن حفظ البقرة أقل منزلة ممن حفظ البقرة وآل عمران، وهكذا لكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون بزيادة عقاب أو بإنقاص ثواب. الفريقان أهل الجنة لا يظلمون وأهل النار لا يظلمون، لا يظلم هؤلاء بإنقاص ثوابهم ولا يظلم هؤلاء بزيادة عقابهم، بل يجزى الإنسان على قدر العمل. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. أيها الأخ المسلم، هذا المثال الذي ضربه الله تبارك وتعالى لنا يبين أن بر الوالدين يؤدي إلى كل نفع وإلى كل سعادة، ويبين أن عقوق الوالدين يؤدي إلى كل شر وإلى كل ضر. وبر الوالدين لا يقتصر على حياتهما، بل بر الوالدين دائم ولو بعد مماتهما، بالاستغفار لهما وبالصلاة عليهما وبصلة الرحم التي لا رحم لنا إلا من قبلهما وبإنفاذ عهدهما. بر الوالدين يؤدي إلى الجنة، وعقوق الوالدين يؤدي إلى النار. بر الوالدين يؤدي إلى الإيمان، وعقوق الوالدين يؤدي إلى النار. بل جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن أبويه، فقال تركتهما يبكيان قد جاء ليبايع ويهاجر، فقال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وجاء رجل يسأله ويقول يا رسول الله بلغ والدي الكبر وأبي منهما ما كان يليان من أمري في صغري، يشير إلى أنه يحملهم ويذهب بهما إلى الخلاء ويغير لهما ثيابهما، فقد عاد إلى مرحلة الطفولة وفقد الحراك، فهو يفعل لهما كل شيء، إطعام وتغيير للثياب وغسل وكل شيء كما تفعل الأم لتغييرها الرضيع. ألي من أمرهما ما كان يليان من أمر في صغر، فهل جديتهما يا رسول الله؟ قال لا. قال ولما يا رسول الله؟ قال لأنهما كان يفعلان ذلك وهما يرجوان حياتك، وأنت تفعل ذلك وأنت ترجو مماته. بر الأب وبر الأم لا يعدله عمل صالح، أحب الأعمال إلى الله، مقرون بالعبادة والتوحيد، وشكرهما كذلك. وأما العقوق فمقرون بالشرك. وها أنت تسمع حين سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ظلمه يا رسول الله؟ قال وإن ظلمه وإن ظلمه وإن ظلمه. فإياكم والعقوق، وعليكم بالبر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم رغم أنفه ثلاث مرات. قالوا من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه في الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. ففي يوم القيامة تحدث مشاهد ومواقف وأحوال وأهوال، نجانا الله من كل ذلك. يقول الله تبارك وتعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. يوم يعرض الذين كفروا على النار، هل هم يعرضون عليهم أم هي تعرض عليهم؟ مواقف وأحوال. فقد قال ربنا تبارك وتعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، إذا سيتعرض. وهنا يقول يعرض الذين كفروا على النار، مواقف مشاهد أحوال أعاذنا الله وإياكم منها. يوم يعرض الذين كفروا على النار يعذبون بها، أو تبدو لهم، أو يسمعون لهيبها وشهيقها وزفيرها إذا رأتهم من مكان بعيد. إذا رأتهم، هي رأتهم، هل ترى النار؟ هل ترى؟ هل تسمع؟ هل تشعر؟ هل تعقل؟ ربنا يقول إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا، كالوحش إذا رأى الفريسة يزرع ويتلمر ويجري لعابه، هل هي كذلك؟ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أأذهبتم طيباتكم كراء، أذهبتم طيباتكم كراء، استفهام للتوبيخ والعرب كانت توبخ بالاستفهام وبغيره، تقول بالاستفهام وبغير الاستفهام. يوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، هذه الطيبات التي أذهبوها في الدنيا هي النعيم واللذائذ والشهوات، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، أفنيتم رصيدكم، أفنيتم الطيبات، استمتعتم بالشهوات واللذائذ وكل طيب في نظركم في الدنيا فليس لكم نصيب في الآخرة فقد أفنيتموها. هل هو ذلك؟ أم أذهبتم طيباتكم أي شبابكم في المعاصي وقوتكم في الفجور؟ والعرب تقول ذهب أطيبا الشباب والقوة، العرب تسمي الشباب والقوة أطيب ما في الإنسان، فإذا كبر الرجل وذهب منه الشباب وضعفت منه القوة يقول العرب، تقول العرب ذهب أطيبا. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا أي أفنيتم شبابكم وأذهبتم قواكم في المعاصي والفجور واستمتعتم بها، تمتعتم بهذه اللذائذ الحرام وبهذه المعاصي، إذا طالما أذهبوا هذه الطيبات فليس لهم في الآخرة طيب. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الهوان، الخزي، العار، الفضيحة، الإذلال. ترى رجل في الدنيا في عظمة وفي جاه وفي سلطان في غنى وحوله الناس، حوله الناس يشجعوه ويمتدحوه ويصدقوه بالكذب ويمتدحوه بما ليس فيه، يستمتع بما شاء، يتجبر، يستكبر، فإذا جاء يوم القيامة تراه ذليلا خازيا مفضوحا، يتهرب منه كل إنسان، يلعنه الخلائق أجمعون. فاليوم تجدون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، تستكبرون عن عبادة الله، تختالون على عباد الله، تستكبرون في الأرض بغير الحق. هل هناك استكبار بالحق؟ ليس هناك استكبار بالحق أبدا، لأن المتكبر بحق هو الله، هو الله، وكل متكبر متكبر بالباطل. ما من متكبر في الدنيا إلا وهو متكبر بالباطل. أوله نطفة، نطفة، نطفة نذرة، وآخره جيفة قذرة، وهو فيما بينهما يحمل العذر، فكيف يتكبر؟ فكل متكبر في الدنيا متكبر بالباطل مهما أوتي، لأنه يتكبر بما لا يملك. إذا تكبر بالمال فمن الذي منحه المال؟ وإذا استكبر بالقوة والجاه فمن الذي أعطاه القوة والجاه؟ إذا فهو يتكبر بما لا يملك وبما لا يضمن دوامه، فهو متكبر بالباطل. أما المتكبر بحق هو المالك والملك والخالق والموجب هو الله. إذا يقال لهؤلاء الكفار فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وحين يقول تستكبرون في الأرض بغير الحق تأكيد أن أي استكبار في الدنيا استكبار بالباطل بغير حق، ليس هناك استكبار بحق واستكبار بغير حق، إنما يؤكد أن هؤلاء المستكبرون استكبروا بالباطل. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هؤلاء الذين استكبروا بالباطل وبغير حق، يوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هؤلاء الذين استكبروا في الدنيا بالباطل وبغير حق تراهم يوم القيامة أجلاء صاغرين، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة كهشيم الذر، الذر النمل الصغير، يطأهم الناس أي يدوسون عليهم بأقدامهم لهوانهم على الله. لهوانهم على الله. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. والفسق الخروج عن الطاعة. فسقت الرطبة خرجت عن قشرتها، وإذا خرجت الرطبة عن قشرتها تلوثت وعص عليها الذباب وعاشها الإنسان. وكذلك العبد إذا خرج عن لباس التقوى الذي أنزله الله علينا، أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. فمن خرج عن لباس التقوى فسق، وإذا فسق تعرض للشياطين وتعرض لهمذاتهم وتعرض للمساوئ وفضح في الدنيا وفي الآخرة. فهؤلاء يقال لهم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكثرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تشكون. أيها الأخ المسلم، دخل عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبته حين كانت معتذرا لنسائه. سمع عمر أن النبي طلق نسائه وخاف على نفسه وعلى ابنته، وحدنا من أجل ذلك دخل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحكي لنا ويقول: دخلت عليه في مشروبته فلم أرى شيئا يرد البصر إلا أهوبا جنودا معطومة قد قطع ريقها، جلد مدبوغ، دباغة غير كافية، رائحته معطونة واضحة، ولم يرى شيئا يرد البصر، لم يرى شيئا ذا قيمة، لم يرى شيئا ذا قيمة، لأنك إذا لم ترى شيئا لم يثبت بصرك ولم يعد. لم أرى شيئا يرد البصر إلا أهوبا كما يهاف جلد جلودا معطونة. فقلت: يا رسول الله، أنت رسول الله وخيرته، وهذا كسرى وقيصر في الديباج والحرير. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. ويحكي لنا جابر بن عبد الله يقول: اشتهى أهلي لحما فاشتريته لحم، فمررت بعمر بن الخطاب فسألني فأخبرته، فقال عمر: أو كلما اشتهى أحدكم شيئا جعله في بطنه؟ أما تخشون أن تكونوا من أهل هذه الآية: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ بل وحين كان يعاتب عمر على شرف العيش في أكله وفي مذبحه، فكان يقول: لو شئت لكنت أصيدكم مطعما وألينكم ملبسا، ولكني أسقي طيباتي إلى يوم القيامة. أيها الأخ المسلم، القاعدة في هذه الأمور، يقول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذا فكل مباح لك أن تستمتع به، ولكن بغير إسراف، لأن الله تبارك وتعالى يقول: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. أيضا بغير تكلف، فإن العبد إذا تكلف أطيب الطعام وألين اللباس اعتاد على ذلك واستجرعه الطبع واستمرأته العادة، فإذا فقد ذلك لفقر أو لفاقة أو لظرف لم يستطع أن يصبر على الحرمان، فحاول أن يحصل ولو في الشبهات، ثم يقع ماذا ذلك؟ في الحرام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل العسل إذا وجده، ويأكل اللحم إذا توفر، ويأكل القبيب إذا لم يجد سواه، ويأكل التمر، بل وعاش شهور لا يطعم إلا التمر والماء، وكم ربط على رأسه الأحجار من الجوع، فإذا لم يوجد الطعام صبر، وإذا وجد الطعام أكل وشكر. فعلى الإنسان ألا يتكلف، أن يطعم أطيب الطعام ويلبس أحسن اللباس، وإنما إذا وجد الشيء استمتع به وشكر الله، وإذا لم يوجد الشيء صبر واكتفى بما هو موجود، وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ المسلم، إياك وتكلف اللين فإن النعمة لا تدوم. إياك وأن تعود نفسك على أن تعطيها كل ما تشتهيه، فإن النفس إذا اشتهت وأطاعها العبد لم تكتفي ولم تشبع. ولو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له ثان، ولو كان له واديان لتمنى أن يكون له ثالث، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب.